بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنما حصل لدعوة أهل السنة لا سيما في اليمن، ولا سيما أيضا بعد موت شيخنا والدنا المحدث أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله، ما حصل بعد موته من تفرق كلمة أهل السنة لا يحزننا جميعا، ويحزن كل غيور على هذه الدعوة المباركة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحقيقة بالنسبة لما يتعلق بالشيخ يحيى الحجوري هداه الله، والذي يعرف عنه ويعرف عنه كذلك كثير ممن جلس هناك قبل موت الشيخ وبعد موت الشيخ، نعرف من الشيخ يحيى الحجوري عند أن كان ينوب الشيخ رحمه الله تعالى في حياته، كان عليه من السمت وعليه من الحياء والأدب الخير الكثير. ومن ذلك أنه كان إذا تكلم أثناء الدروس كان ينظر إلى السقف أو ينظر إلى فوق الناس من شدة الحياء، ومن حيائه أن ينظر إلى طلابه، ومع ذلك لم يغره هذا الحياء، لأن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله. ومع هذا الحياء أيضا كان ينثر الفوائد الطيبة المباركة التي تدل على تحضيره بالدروس. ولكن فوجئنا وللأسف الشديد بعد أن مات شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن تغير الشيخ يحيى تغيرا كبيرا، وأصبح يلقي ألفاظا وكلمات سيئة وشنيعة لم نكن نأخذ عليه مثلها من قبل، لا سيما في حياة الشيخ مقبل رحمه الله. فوجئنا بذلك وحزننا حزنا شديدا لمثل هذه الألفاظ التي يكررها ويذكرها، مثل مخانيف، وتارة يقول لوطة، وتارة يقول هؤلاء مثل كلاب السوق، وتارة يقول مثل الكلاب الدرب، وتارة يقول هؤلاء مثل حمير القات، وتارة يقول كلامك هذا مثل روث الحمار، وتارة يقول مثل ضرطة الحمار، وأحيانا يقول بل علي، وأحيانا بل علي، ونحو ذلك من هذه الألفاظ الشنيعة التي لا تليق بكرسي الشيخ، وذلكم الكرسي الرفيع الذي أسس من أول يوم وضع فيه على التقوى كما نحسبه كذلك والله حسيبه. ولكن وللأسف أصبح هذا الكرسي منبرا لمثل هذه الألفاظ السيئة التي يلقيها الشيخ يحيى هداه الله. وسأذكر بعض الأمثلة التي أستحضرها الآن والتي حضرتها أثناء مقيمي هناك في دمشق. وعلى سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، مرة من المرات يقول في درس العصر، على أغلب ظني أنه في درس العصر، يقول أصحاب براءة الذمة مثل كلاب السوق، تأتي تركضه بريتا وهو يحرك ذيله هكذا. وهذه الكلمة قالها أمام الملأ من الناس وأمام الطلاب جميعا في الدرس العام، حتى أن بعض الأخوة سجلها بتاريخها، سجل هذه الكلمة بتاريخها. والعجب كل العجب أنه بعد فترة من الزمن، بعد نحو شهر أو أقل أو أكثر من هذه الكلمة، رجعت إليه ورقة وقيل له يا شيخ هل صحيح أنك قلت في أصحاب براءة الذمة أنهم مثل كلاب السوق؟ فإذا به يقول مباشرة هؤلاء يا أخوان ما معهم إلا الكذب، هؤلاء ما معهم إلا الكذب، وأخذ يعني يتكلم على أن هؤلاء كذبوا عليه في هذه الكلمة. فتعجبت عجبا كبيرا كيف يلقي هذه الكلمة أمام الملأ وفي الدرس العام ثم ينكرها أمام الملأ والدرس العام. فتعجبت إما أن الشيخ يحيى يتكلم بالكلام ولا يدري ماذا يخرج من رأسه، أو أنه يلبس على السامعين، أو أنه يظن أن السامعين لا يفهمون ماذا يقول في السابق وفي اللاحق. فإلى الله المشتكى من هذا التخبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أمثلة ذلك أيضا أنه يقول وهو في صدر الكلام على الشيخ الفاضل أبي الحسن حفظه الله تعالى، فيقول على هيئة السخرية: مصري مصري يا إخوان، مصري مصري مصري، الله يكفينا شرهم. وهكذا يضحك والطلاب يضحكون بصوت مرتفع وعلى هيئة السخرية والمزاح، ومع ذلك يلبس بعد أيام. وبعد أن وصفوا بعض الأخوة الذين أعرفهم فإذا به بعد أيام يقول: يا إخوان ينتقدوننا أو ينتقدوني أني قلت في أبو الحسن أنه مصري، هل يزعل الشيخ مقبل إذا قلت أنه وادعي؟ هل يزعل الصنعاني إذا قلت أنه صنعاني؟ هل يغضب الألباني إذا قلت أنه ألباني؟ هل يغضب الشوكاني إذا قلت أنه شوكاني؟ وأخذ يردد أسماء بلدان بعض العلماء، ويقول بهذا الكلام أنه يلبس على يعني السامعين، وأن ويلبس على أن الكلام هذا إنما هو أو الكلام السابق الذي قال فيه على سبيل السخرية مصري مصري أنه عبارة عن نسبة ينسب أو ينسب الشيخ أبو الحسن إلى مصر. والفرق واسع في الحقيقة بين الكلام الأول وبين الكلام الأخير. ومن أمثلة التلبيس أيضا أنه دائما أو في الغالب إذا تكلم على شخص وأنه يعني شخص منتقد له، انتقده مثلا شخص في أمر من الأمور، على طول مباشرة يقول: يا هذا ينتقد مركز دماج، هذا ينتقد، هذا يريدون إطاحة مركز دماج، يريدونكم أنتم يا أهل دماج، يريدون مركز الشيخ، يريدون دعوة الشيخ. فيظن ويلبس على الناس أن من تكلم فيه كأنما تكلم في الشيخ، وكأنما تكلم في المركز، وكأنما تكلم في أهل دماج، مع أن الذي